وهو الإخبار على هذا يذبوا إذا ما أحد إخباره كان في وضع أنه يجينا كم البرمسة كان ما أحد ذاك موفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نبحث عن المقياس للبدلية أو الشمولية، متى يكون الإطلاق بدليا ومتى يكون شموليا وانحلاليا. وهذا المقياس الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، والذي ذكرناه مفصلا، عرفنا عدم إمكان المساعدة عليه لوجود عدة ملاحظات عليه كما تقدم. هناك مقياس آخر يذكره المحقق الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية في مقام بيان وجه انحلالية النهي، أنه لماذا يكون النهي انحلاليا عندما يقول المولى مثلا لا تكذب. هذا النهي يفهمه الفقيه بنحو انحلالي، يعني هناك حرمات عديدة للكذب بعدد مصاديق الكذب. هذا الكذب حرام، ذاك الكذب حرام، ذاك الكذب حرام، ذاك الكذب حرام. الحرمة انحلالية تنحل إلى حرمات عديدة بعدد مصاديق الكذب وأفراد الكذب المتصور وجودها في الخارج. خب، ما هو الوجه في فهم هذه الانحلالية في باب النهي؟ يقول الوجه هو أن هذا النهي تعلق بالكذب، والكذب الذي هو متعلق النهي مطلق. الكذب يشمل الكذب الثاني أيضا، يشمل ما بعد الإتيان ببعض مصادق الكذب، بعد أن أتى المكلف بالمصداق الأول من الكذب كذب الكذبة الأولى. خب، الكذب اللاحق الكذب الثاني أيضا كذب، اسمه كذب في اللغة العربية. خب، اسمه مو في شيء آخر، اسمه مو ماي مو فرش مو ثوب مو سماء مو أرض، اسمه كذب. فالفرد الثاني أيضا كذب، إذن هو أيضا حرام، لأن النهي تعلق بالكذب، فمتعلق النهي مطلق. ما دام متعلق النهي مطلقا يشمل ما بعد الإتيان ببعض المصاديق، يعني يشمل الثاني والثالث والرابع، السلام عليكم، إذن فالثاني أيضا حرام، الثالث أيضا حرام، الرابع أيضا حرام. وهذا معناه أنه إذن أصبحت لدينا حرمات عديدة بعدد مصادق الكذب وأفراد الكذب. هذا هو معنى الانحلال، هذا هو معنى تعدد الحكم، يعني يتمسك الآخون بإطلاق المتعلق. لماذا النهي انحلالي؟ لأن متعلقه مطلق، فالإطلاق في المتعلق به يفسر الآخوند انحلالية النهي. هذا هم مقياس يذكره الآخوند. هذا المقياس أيضا غير تام، يرد عليه أن المتعلق صحيح وإن كان مطلقا، متعلق الناهي مطلق، لكن الإطلاق في متعلق النهي ما معناه؟ حتى نشوف أن هذا الإطلاق في متعلق النهي يقدر يفسر لنا انحلالية الحكم أو ما يقدر. أنتم أردتم أن تفسروا انحلالية النهي، تفسروها بشنو؟ بالإطلاق في المتعلق. هم الإطلاق في المتعلق صحيح، متعلق النهي في قوله لا تكذب عبارة عن الكذب وهو مطلق. ما معنى هذا الإطلاق في المتعلق؟ معناه كأي إطلاق آخر في العالم، معناه أن النهي تعلق بطبيعة الكذب بما هي هي من دون أي قيد زائد. هذا معنى الإطلاق. الإطلاق في المتعلق معناه أن المتعلق عبارة عن الطبيعة بما هي هي بدون أي قيد زائد. خب بسم الله لا بأس، نسلم بأن النهي في قوله لا تكذب، النهي الحرمة تعلقت بماذا؟ تعلقت بطبيعة الكذب بما هي هي، لا يوجد قيد زائد، كذب فلان كذب خاص، فلان كذب معين، لا، طبيعة الكذب بما هي هي، لا كذب خاص، لا مثلا الكذب على الله ورسوله، لا حتى الكذب على زيد من الناس، طبيعة الكذب بدون أي قيد زائد، هذه الطبيعة بما هي هي، هذه متعلق النهي. هذا معنى الإطلاق في المتعلق. أما أن هذا النهي الذي تعلق بهذا المطلق هل هو انحلالي أم لا، هذا مطلب آخر، هذا لا ربط له بإطلاق المتعلق. هذا بعد ما يطلع من بطني الإطلاق في المتعلق. الإطلاق في المتعلق ما يعين أن النهي الذي تعلق بهذا المطلق انحلالي أو غير انحلالي، كما في باب الأمر. في باب الأمر في مثل قول المولى صلي، أليس نقول أن متعلق الأمر مطلق؟ هناك هم نقول متعلق مطلق، وهي متعلق أمر المولى مطلق. يعني شنو مطلق؟ ما معنى الإطلاق في متعلق الأمر هناك؟ معناه أن الأمر قد تعلق بطبيعة الصلاة بدون قيد زائد، صلاة خاصة، صلاة في مكان خاص، صلاة في ثوب خاص، صلاة وراء شخص خاص، لا لا ماكو شيء خاص، صلاة طبيعة الصلاة بما هي هي، هذه تعلق بها الأمر. هذا معنى الإطلاق في المتعلق. أما يبقى سؤال ثاني ما يفسر لنا، ما يجاوبنا عليه الإطلاق في المتعلق، وهو أن هذا الأمر الذي تعلق بهذا المطلق هل هو أمر انحلالي ينحل إلى أوامر عديدة بعدد مصادق هذه الطبيعة؟ فإذا علينا وجوبات عديدة للصلوات، ها؟ أم أن هذا الأمر الذي تعلق بهذا المطلق أمر واحد غير انحلالي؟ شو نقول هناك احنا؟ هنا احنا والبقية شو نقول في باب الأمر؟ ما نقول بالانحلال، لا نقول بالانحلال، نقول أمر واحد، وجوب واحد، وهذا الوجوب الواحد يسقط بالفرد الأول بالامتثال أو بالعصيان بالأخرة. إذا أتى بصلاة واحدة خلاص سقط، بعد تجب عليه صلاة ثانية، أتى بالصلاة في الثوب الأبيض خلاص بعد تجب عليه صلاة في ثوب أحمر. هناك ليش ما تقولون هالكلام؟ ليش ما تقولون أنه منحل؟ لماذا منحل الأمر؟ لأن المتعلق مطلق. ليش هذا الكلام ما تقولوه هنا؟ ما له معنى. الإطلاق في المتعلق لا يفسر لنا أن الأمر الذي تعلق بهذا المطلق أو النهي الذي تعلق بهذا المطلق انحلالي أو غير انحلالي، لا يفسر. الإطلاق في المتعلق يقول أن متعلق الأمر أو النهي طبيعة بما هي هي بدون قيد زائد، هذا معنى الإطلاق في المتعلق. أما أن الحكم الذي تعلق بهذا المطلق بهذه الطبيعة بما هي هي ذاك الحكم هل هو انحلالي ينحل إلى أحكام عديدة كما في باب النهي في لا تكذب الحب الحرمة انحلالية تنحل إلى حرمات عديدة بعدد الكذبات أو مو انحلالي لا ينحل ذاك الحق بل هو حكم واحد كما في باب الأمر في صلي هذا مطلب آخر خارج عن بطن الإطلاق في المتعلق فتفسير البدلية أو الشمولية من خلال الإطلاق في المتعلق هذا تفسير غير صحيح الإطلاق في المتعلق لا يجيب على هذا السؤال وهو أن النهي الذي تعلق بهذا المطلق انحلالي أو غير انحلالي يبقى هذا السؤال بلا جواب لا زال حتى بعد القبول بأن النهي تعلق بالمطلق تعلق بطبيعة الكذب ما هي هي لكن يبقى هذا السؤال وهو أنه قب هذا النهي الذي تعلق بهذه الطبيعة هل هو ينحل إلى نواهٍ عديدة بعدد مصاديق هذه الطبيعة أو لا ينحل إلى نواهٍ عديدة بل هو نهي واحد حرمة واحدة تسقط بالعصيان الأول إذا عصى المكلف وكذب كذبة أولى خلص بعد هذه الحرمة سقطت حرمة واحدة كانت وقد عصاها بعد الكذبات الأخرى مو محرم هذا الاحتمال لا زال موجود رغم أن المتعلق شنو مطلق كون المتعلق مطلقا هذا ما يداوي الجرح ما يداوي الجرح متعلق مطلق مطلق مطلق مطلق احنا بنقول مطلق متعلق الحكم في باب الآن وفي باب النهي الطبيعة بما هي هي في صلي وفي لا تكذب في كلا البابين المتعلق مطلق ومعنى الإطلاق المتعلق يعني أن الطبيعة بما هي هي تعلق بها الحكم طبيعة الصلاة بما هي هي تعلق بها الوجوب هنا طبيعة الكذب بما هي هي تعلق بها الحرمة هذا معنى الإطلاق المتعلق أكثر من هذا بعد ماكو أما أن الحكم الذي جاء وتعلق بهذه الطبيعة هل هو انحلالي أو غير انحلالي هذا بعد سؤال يجب أن نجد له جوابا آخر ولا صرف كون المتعلق مطلقا وهذه النكتة لو كانت كافية لتفسير الانحلالية هاي النكتة موجودة في الأمر أيضا في الأمر هم المتعلق مطلق هناك ليش ما تقولون بالانحلال في صلي أيضا المتعلق مطلق ليش هناك ما ينحل صلي إلى وجوبات عديدة لصلوات عديدة وإنما وجوب واحد لصلاة واحد هذا شيء آخر هذا فالمهم لنا أن نثبت الانحلال انحلال الحكم وعدم انحلاله وهذا لا يتكفله إطلاق المتعلق إذن لازلنا على أبواب يعني البحث ما هو المقياس الصحيح للإطلاق البدلي في بعض الموارد والإطلاق الشمولي في بعض الموارد لماذا في باب الأمر لا نجد انحلالا للحكم في باب النهي نجد أن النهي انحلالي ليش شنو النكتة في صلي لا يفهم الفقيه وجوبات عديدة لمصاديق الصلاة المتصورة بحيث تجب على الإنسان صلاة الظهر في المسجد وتجب عليه صلاة الظهر في البيت وتجب عليه صلاة الظهر في المدرسة صلوات عديدة لا حرم وجوب واحد لا يفهم الانحلال هناك أما في باب النهي في لا تكذب يفهم الانحلال يحرم على المكلف أن يكذب هذه الكذبة ويحرم عليه أن يكذب تلك الكذبة الثانية ويحرم عليه أن يكذب تلك الكذبة الثالثة حرمات عديدة بعدد مصاديق الكذب ما هي النكتة أكو نكتة وفرق في صميم الإطلاق ومقدمات الحكمة اقتضت هناك البدلية هنا الشمولية من الواضح لا صميم الإطلاق ومقدمات الحكمة ما كفرق بينه وبين مورد ومورد الإطلاق دائما معناه الطبيعة بما هي هي بدون قيد زائد ليس أكثر من هذا. إذن فالبدلية والشمولية الحلالية وعدم الانحلالية هذا من أين نفهم؟ ما هو المقياس لهذا الفهم؟ الصحيح هو أن هناك نقطة أخرى غير ما ذكر لحد الآن، تلك النقطة هي التي تقتضي البدلية والشمولية في موارد الإطلاق ومقدمات الحكمة. يعني هناك ضابط كلي للانحلال وضابط كلي لعدم الانحلال، وهذا الضابط شرحناه مفصلا في، لو تذكرون يعني الأخوة اللي كانوا موجودين في ذاك البحث، في بحث دلالة الأمر على المرة أو التكرار في ذاك البحث، لو تراجعون كتاباتكم ذكرنا هذا الضابط الكلي والمقياس الصحيح والقانون العام الكلي للانحلال ولعدم الانحلال. لكن الآن أيضا هنا نذكره، لكن بعد مو بذاك التفصيل، نذكره بإيجاز، وهو أن الحوق كما تعلمون له متعلق وله متعلق المتعلق، يعني الموضوع هناك شيئان يرتبطان بالحكم الشرعي، أحدهما نسميه المتعلق وهو الذي يرتبط به الحكم الشرعي مباشرة يلصق به، مثل الصلاة في صلي، مثل الشرب في لا تشرب الخمر، مثل الإكرام في أكرم العالم، الحكم تعلق به الوجوب أو الحرمة انصب عليه، هذا هو المتعلق. وهناك متعلق المتعلق، يعني هذا المتعلق الأول هو أيضا ارتبط وتعلق بشيء ثاني يسميه المرجع بالموضوع، متعلق المتعلق، مثل العالم في قولنا أكرم العالم، في أكرم العالم الإكرام متعلق والعالم متعلق، إكرام من؟ إكرام العالم. مثل الخمر في لا تشرب الخمر، الشرب متعلق الحرمة، الشرب هو الحرام، لكن شرب ايش؟ شرب الخمر، فالخمر متعلق والمتعلق. فالحكم دائما يرتبط بالمتعلق والموضوع. الأصل الأولي، طبعا هذا الأصل الأولي الذي نضعه الآن الأساس، له استثناء، استثناؤه أيضا سوف نذكره، استثناء أيضا هم له قانون مو ممكن يعني عشوائي. لكن قبل الاستثناء، بغض النظر عن الاستثناء، الأصل الأولي في الموضوع هو الانحلال. والأصل الأولي في المتعلق هو عدم الانحلال. كأصل أولي استثناءهم عندنا، بعدين كنت تصبرون إلى أن نذكر الاستثناء، إذا لكن نحفظ حقنا في الاستثناء. ولذا لا تشكلون قبل أن نذكر الاستثناء، القانون العام هذا أن الحكم ينحل بلحاظ موضوعه، والقانون العام الأول هو أن الحكم لا ينحل بلحاظ متعلقه. خب، توضيح ذلك. أما الموضوع، لماذا الحكم لا الحكم ينحل بلحاظ الموضوع؟ يعني عندما يقول مثلا أكرم العالم، هنا الموضوع هو العالم، فهذا الوجوب وجوب الإكرام ينحل إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد العالم، فالوجوب اللي هو الحكم ينحل إلى أحكام عديدة بلحاظ أفراد شنو الموضوع، أفراد العالم. كلما وجد عالم يجب إكرام، إذا وجد عالم واحد فوجوب واحد، وجد عالمان إذن وجوبان عليه، وجد ثلاثة علماء إذن ثلاثة وجوبات عليه، مئة عالم إذن مئة تكليف عندي، وهكذا. الحكم بالقياس إلى الموضوع ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع، موضوع مو المتعلق، موضوع. لماذا؟ ما هي النكتة؟ هيش قطرة؟ لا، أكو نكتة. النكتة هي أن الموضوع دائما يؤخذ مفروض الوجود في مقام جعل الحكم. يعني العالم في قول المولى أكرم العالم هنا أخذ مفروض الوجود، يعني المولى فرض وجود العالم خارجا ثم حكم بوجوب إكرامه. ولذا باعتبار أن الموضوع يؤخذ مفروض الوجود، ولذا ترجع القضية الحملية، القضية قولنا مثلا إكرام العالم واجب أو أكرم العالم، هذه ترجع بلحاظ الموضوع ترجع إلى قضية شرطية. عندما يقول المولى أكرم العالم يعني كأنه يريد يقول إن وجد عالم فأكرمه، إن وجد عالم فأكرم. هذا في الموضوع، في مثال للأمر أكرم العالم. مثال للنهي هم نضرب، عندما يقول لا تشرب الخمر، ما هو الموضوع هنا؟ الخمر، موضوع عبارة عن الخمر مو الشرب، متعلق والمتعلق يعني الخمر. أيضا الحكم بلحاظ الخمر نريد نقول شنو؟ انحلالي ينحل إلى حرمات عديدة بعدد مصادق الخمر. ليش؟ لأن الخمر هذا الموضوع أخذ مفروض الوجود في مقام جعل الحكم، يعني عندما قال لا تشرب الخمر فرض وجود الخمر ثم صب الحكم وهو حرمة الشرب عليه. فالموضوع دائما مأخوذ بنحو مفروض الوجود في مقام جعل الحكم، ولو لم يكن كذلك، يعني لو لم يكن العالم في المثال الأول أو الخمر في المثال الثاني، لو لم يكن قد فرض وجوده المولى عندما جعل الحكم، لو ما كان فرض وجوده يعني إذن المولى جاي يحرك المكلف نحو إيجاده، لأن هو ما فرض وجوده، ما فرض وجود العالم، إذن لابد أن يحرك المولى المكلف نحو إيجاده. فقوله أكرم العالم كان نفهم منه والفقهاء يفهمون منه أنه يجب أولا إيجاد العالم ثم إكرامه، لأن المولى ما فرض وجود العالم قبل أن يجعل الحكم، ما فرض وجوده، وإنما الحكم هو الذي جاء يحرك المكلف نحو إيجاد العالم. إذن لكنا نفهم من قوله أكرم العالم يعني يجب عليك أولا إيجاد العالم ثم إكرامه، أو في لا تشرب الخمر يجب عليك أولا إيجاد الخمر ثم الاجتناب عنه، والحال أنه ليس هكذا. ما حد يفهم من هذا، لا أحد يفهم من أكرم العالم أنه يجب إيجاد العالم، لا يفهم منه تحريك المكلف نحو إيجاد الموضوع. هذا معناه أن الموضوع هو المولى أخذ مفروض الوجود، يعني فرض وجوده ثم بعد فرض وجود الموضوع رتب الحكم، يعني قضية شرطية. إن وجد، يريد يقول إن وجد عالم، أنت مو لازم أن توجد العالم، إن وجد عالم فأنت أكرمه، إن وجد خمر فأنت مثلا اجتنب. فلو لم يكونا موضوعين، يعني لو لم يكونا مفروضي الوجود، لكان المفروض أن الحكم يحرك المكلف نحو إيجادهما، والحال أنه ليس هكذا. إذن إذا كان الموضوع مفروض الوجود دائما، إذن يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنه كلما تعدد الموضوع في الخارج، تعدد وجود الموضوع في الخارج، يعني وجد عالمان ثلاثة علماء، أربعة، خمسة، عشرة، مئة، كلما تعدد وجود الموضوع في الخارج تعدد الموضوع، لأن الموضوع مفروض الوجود. أكرم العالم يعني إن وجد عالم فأكرمه، خب وجد العالم الأول فأكرمه، وجد عالم ثاني فأكرمه، وجد عالم ثالث فأكرمه. قضية شرطية تنحل إلى قضايا شرطية عديدة بعدد أفراد الموضوع. كلما يصبح موضوع ما فعليا يصبح الحق فعليا، لأن فعلية الحق تابعة لفعلية موضوعه. إذا موضوع واحد عندنا إذا حكم واحد، إذا موضوعين حكمين، إذا ثلاث موضوعات ثلاث أحكام، إذا أربع موضوعات أربعة أحكام، إذا مئة موضوع يعني مئة حق. فطبيعي أن الحكم ينحل، الحكم ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع، لأن فعلية الحكم تتبع فعلية الموضوع، تعدد الحكم يتبع تعدد الموضوع. إذا تعدد الموضوع يتعدد الحكم، إذا اتحد الموضوع يتحد الحكم، وهذا هو الانحلال. فنقطة الانحلال في الموضوع هذه، أن الموضوع مفروض وجوده عند المولى في مقام الجاه، ثم انصب الحكم عليه. يعني المولى يفترض موضوعا ثم يقول هذا الموضوع له هذا الحكم. فإذا يفترض موضوعا إذن إذا موضوع واحد إذن حكم واحد، إذا موضوعا يعني إذن المولى يجعل حكمين، إذا ثلاث موضوعات يعني المولى يجعل ثلاث أحكام، وهكذا. إنكم أوامر تجي لتحقيق الموضوع، يعني مثال لتحقيق الموضوع. مثل إيش؟ متى ما حضركم المثال حينئذ نتكلم. خب، إذا هذا بالنسبة للموضوع في إن نعم. يجب إيجاد الماء، يجب إيجاد الماء ثم التوضي به، أو إن وجد ماء وجوب البحث عنه، مو إيجاده، وجوب البحث عنه. إيه الشيخ يقصد المثال المعروف، إذا ولد لك ولد فاختنه، وجوب الختنة مع تحقق الولد، وسؤال الولد ينقص الحكم. هذا مقصود، هذا مو أمر، مو أمر بإيجاد الموضوع، هذا مقصودكم؟ أوامر مسوقة لتحقيق الموضوع. إيه، فاذكروا لي مثالا أمر بتحقيق الموضوع، مو قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع. إن ولد لك ولد فاختنه، هناك ماكو أمر خب بإيجاد الولد، أكو أمر بإيجاد الولد. خب أخي، ما في نقطة في حالة الامتثال الأول لا تفعلية الموضوع فريق حكم أفضل، إذا أكرم العالم الأول هنا فعلية الحكم الأول تخطط. فإذا وجد موضوع ثاني عالم ثاني هم لا زال قوله أكرم العالم يحيى، يعني موجود حي، لأن أكرم العالم رجع إلى قضية شرطية، كلما وجد عالم فأكرمه، رجع إلى هذا. خب وجد عالم ثاني هم فأكرمه، وجد عالم ثالث هم فأكرمه. نعم، بإكرام العالم الثاني سقطت فعلية الحكم الثاني، بس بإكرام العالم الأول سقطت فعلية الحكم الأول. كل حكم تابع لموضوعه، الحكم الأول موضوعه العالم الأول، الحكم الثاني موضوعه العالم الثاني، الحكم الثالث موضوعه العالم الثالث. كل حكم من هذا الأحكام سقوطه أو ثبوته تابع لسقوط ثبوت موضوع. فعلية كل حكم تابعة لفعلية موضوعه، ثبوته بثبوت موضوعه، سقوطه بسقوط موضوعه. هذا بالنسبة للموضوع في باب مطلب الموضوع. شلون؟ مطلب الموضوع البحث، ما طلب. أقول لو لم يكن قد أخذ العالم مفروض الوجود في قوله أكرم العالم لكان معناه أن المولى ما فرض وجود العالم، وإنما يطلب مني هم أوجد العالم هم أكرمه أنا. والحال أنه ما حد يفهم من قوله أكرم العالم أن المولى يوجب علي أن أوجد الموضوع. إيجاد الموضوع ليس واجبا على المكلف. إيجاد الموضوع واجب على المكلف؟ لا مو واجب. إيجاد المتعلق واجب مو الموضوع. إيجاد الموضوع مو واجب. أنا أحقق موضوع يعني واجب علي أن أبقى بالبلد هنا حتى أصوم؟ لا. لكن إذا بقيت هنا إذا كنت حاضر فيجب علي الصوم. واجب أن أسوي نفسي مستطيع حتى أحج؟ لا. إيجاد الموضوع وليس واجبا حتى لو كان الموضوع اختياريا، فضلا عما إذا كان مثل زمان اللي هو مو اختياري. على كل حال فالموضوع بالنسبة للموضوع القضية هكذا انحلاف كما. أما نأتي إلى المتعلق، في متعلق الحق الأصل دائما فيه طبعا بغض النظر عن الاستثناء الذي سوف نذكره بعد ذلك، الأصل الأولي فيه هو عدم الانحلال. لماذا؟ لأن المتعلق على عكس الموضوع، المتعلق لم يؤخذ مفروض الوجود في مقام جعل الحكم بخلاف الموضوع، وإنما الحكم هو إما بعث وتحريك من قبل المولى نحو إيجاد المتعلق كما في الأمر في باب الأوامر. الحكم يبعث المولى، يحرك المولى، يبعث يرسل المولى المكلفة نحو شنو؟ إيجاد المتعلق، إيجاد الصلاة في قوله صلي. في صلي متعلق الحكم الصلاة، في أكرم العالم متعلق الحكم الإكرام. الحكم يبعث المكلف ويرسله ويدفعه نحو إيجاد المتعلق، مو أن المتعلق مفروض الوجود، لا بالعكس هو الحكم يريد يوجد المتعلق، لا أن المتعلق فرض وجوده في مرتبة سابقة على الحكم، بل يفترض أن الحكم هو الذي يخلق المتعلق، هو اللي يولد المتعلق ويبعث نحو إيجاده. إذا الحكم يكون أمر، وإذا في باب النهي الحكم زجر وردع للمكلف عن إيجاد المتعلق. ففي كلا البابين هم في باب الأمر هم في باب النهي ليس المتعلق مفروض الوجود خلافا لباب الأمر خلافا لباب الموضوع. يعني القضية هنا لا ترجع إلى قضية شرطية. هناك بالنسبة للموضوع كنا نقول أكرم العالم يرجع إلى قولنا إن وجد عالم فأكرم، هذا بالنسبة للعالم ترجع القضية إلى قضية شرطية. أما تعال بالنسبة للإكرام، مو بالنسبة للعالم، بالنسبة للإكرام هم ترجع القضية إلى قضية شرطية، إن وجد إكرام فأكرم العالم، هذا معناه؟ ها؟ طبيعة المتعلق إيه؟ لكن أقول المتعلق لم يؤخذ مفروض الوجود، أخذ مفروض الوجود يعني قوله أكرم العالم يرجع إلى قوله إن تحقق الإكرام، إن وجد الإكرام فأكرم العالم. لا يا فقط في هذا الطرق يتم الحلال. لا ما وصلنا للحلال، أول خل نثبت العرش ثم ننقص، ثبت الأساس أخذ مفروض الوجود أو لا، ها فتقبلون هذا ما يخالف شوي شوي طاية طاية. فالمتعلق أول فرقه عن الموضوع هو أن الموضوع كان مأخوذا مفروض الوجود في مقام جعل الحق، هو المولى فرض وجوده، فرض افترض أنه موجود ثم صب الحكم عليه. لكن المتعلق المولى في مقام جعل الحق ما افترض أنه موجود ثم يصب الحكم عليه، لا. لو كان يفترض المولى أن المتعلق موجود بعد ما كان يحكم، لو كان يفترض أن الصلاة موجودة بعد كان يأمرك الصلاة يقول صلي موجودة الصلاة بعد قال ليش يأمر إذا كان يفترض أن الصلاة موجودة خارجا فبعد تحصيل حاصل أن يطلب منك الصلاة يطلب منك شيئا هو حاصل لو كان يفترض المولى أن الإكرام موجود خارجا بعد كان يأمرك بإكرام العالم فبتحصيل حاصل بعد لغو فالمولى في مقام الجعل لا يفترض وجود المتعلق بل يفترض أن المتعلق ما موجود ويريد من المكلف أن يوجد المتعلق إذا الحكم أمر أو يريد من المكلف أن يبتعد عن المتعلق إذا الحكم نهي هذا أول فرق بين المتعلق وبين الموضوع إذا أقبلنا هذا الفرق قدرة موجود شرط في كل لا حتى إذا بشرط القدرة لا هو يعني شنو بالنسبة للمتعلق خب بل إن استفاد إيجاده فأوجده صح في بشرط القدرة إن استطعته مو بشرط وجوده هو الشرط اجعلوه وجوده هو هناك في العالم كان الشرط وجوده هو إن وجد عالم فأكرمه مفروض الوجود كان يعني فرض وجوده يعني شرط وجوده فرض وجوده هنا هم فرض وجود الإكرام ثم قال أكرم ها إذا فرض وجود الإكرام بعد ليش يقول أكرم هو شيري من المولى غير يريد الإكرام وفرض وجوده بعد ليش يطلب وجوده الشرط الوجود نفس الشيء مو شرط آخر شروط هواية في الأحكام شروط بلوغ عاقل قدرة بديه التمثيل بتطهير المسجد يكون أوضح وإذا المسجد طاهر بعد طهر المسجد شنو كل أمر هكذا إذا الصلاة حاصلة بعد ليش أصلي أنا ليش أطلب مني أن أصلي إذا الإكرام حاصل بعد ليش يطلب مني أن أكرم على فرض وجود الإكرام إذا أكرم العالم يجي وهم هم لغو هم تحصيل حاصل على فرض يعني يرجع قول المولى أكرم العالم أنه على فرض تحقق إكرام العالم في الخارج أنت أكرم العالم هذا كلام فارغ خاوي يعني لغو شنو معنى هذا ليس المولى قد فرض تحقق الإكرام ثم قال أكرم أما فرض وجود عالم ثم قال أكرم فرق أكو بين العالم وبين الإكرام لم يفرض وجود الإكرام ثم يأمر بالإكرام لكن فرض وجود عالم ثم أمر بإكرامه فالموضوع مفروض الوجود في مقام جعل الحب أما المتعلق لا يؤخذ مفروض الوجود في مقام جعل الحب خب إذا هذا الفرق واضح إذن نبني عليه لبنى أخرى وهو أنه ما دام المتعلق لم يؤخذ مفروض الوجود إذن لا نكتة لا مبررة لا نكتة لا دليل لأن يتعدد الحكم بتعدد مصاديق المتعلق هناك في الموضوع كان أكو نكتة توجب أن نقول أنه يتعدد الحكم بتعدد مصاديق الموضوع إذا عالمين فأكو وجوبين للإكرام ليش النكتة شنو كانت النكتة كانت أنه الموضوع أخذ مفروض الوجود فمعنى قوله أكرم العالم كلما وجد عالم فأكرمه ووجد عالم واحد فعليك تكليف واحد وجد عالم ثاني فعليك تكليف ثاني وجد عالم ثالث فعليك تكليف ثالث طبيعي أنه ينحل أما هنا في مورد الإكرام في مورد المتعلق ما دام الإكرام لم يأخذ مفروض الوجود هذا قبلناه ما أخذ مفروض الوجود يعني قوله أكرم العالم لم يرجع إلى قوله كلما تحقق إكرام فأكرم العالم ما رجع إلى هذا زين فإذا ما رجع إلى هذا إذا إيش معنى إذا تعددت مصاديق الإكرام أكون 100 نوع من الإكرام إكرام بالفلوس، إكرام بالضيافة، إكرام بالتعظيم في المجلس والاحترام له، إكرام بزيارته، أنواع عديدة تتصور للإكرام. ها، مصادق الإكرام متعددة تتصور. ليش يتعدد الوجوب بعدد مصادق الإكرام؟ ما كن وقت للتعدد. ليش؟ لأنه ما أخذ الإكرام مفروض الوجود، ما قال كلما وجد إكرام فأكرم. حتى احنا نقول خو اكو 100 نوع اكرام، اذا ف 100 وجوب اكو. ما رجع كلامه الى قوله كلما وجد اكرام فاكرم، حتى يتعدد الحق بتعدد مصادق الاكرام يبقى الحكم واحد. نقطة للانحلال ماكو، اذا نقطة لانحلال الحكم وتعدده ماكو يبقى الحكم واحد. إيه بعث نحو طبيعة، حكم واحد، بعث واحد نحو طبيعة واحد. ليش ينحل هذا الحكم الواحد إلى أحكام عديدة بعدد مصادق الطبيعة؟ ليش؟ النقطة هي أن هذه الطبيعة لم تؤخذ مفروضة الوجود في مقام جعل الحكم من قبل المولى. المولى لم يفترض وجود طبيعة الإكرام ثم يأمر بالإكرام، لكن هناك في العالم افترض وجود طبيعة العالم في الخارج ثم قال. هناك الكلام كان يرجع إلى قضية شرطية، هنا ما يرجع إلى قضية شرطية. فإذا ما يرجع إلى قضية شرطية يعني قوله أكرم العالم مو معنى أنه كلما تصورت نوعا من الإكرام فأكرم العالم، ما يرجع إلى قضية. فإذا أنا 10 أنواع من الإكرام أكون في ذهني فكون 10 مرات أكرم العالم، لا ما أكون أكثر للإنحلال. ياهو لا، كون مصداق لطبيعة الإكرام موجود تكوينان، كون كل واحد من هذه المصادق من مصادق الطبيعة، هذا خب بعد مو شغلي ولا شغل الشارع، شغل التكوين، عالم التكوين بالأخير، لأني كلها إكرام، كلها مصادق الإكرام، والمولى أمر بطبيعة الإكرام. ويجي حكم واحد تعلق بطبيعة الإكرام، والطبيعة وجدت بوجود فرد واحد. المولى أمر بالطبيعة، أمر بالطبيعة حتى تكون ناعد عن هذه المصادق، حتى تكون حاكي عن المصدر. الطبيعة توجد بوجود فرد، أمر بالمصادق إيه؟ والطبيعة وجدت بالإكرام الأول، الطبيعة وجدت خلاص. أليس كان هناك حكم واحد، بعث واحد وحكم واحد نحو إيجاد الطبيعة، أوجدت الطبيعة بالمصداق الأول خلاص، لا نقطة للانحلال هنا. أما هناك لا، ويأتي إن شاء الله غدا مزيد توضيح للمطلب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى